هل يجوز لخال الأم أن يتزوج بنتها؟ لخال الأم، خال الأم بده يتزوج بنت الأم، هل يجوز له؟ لا إله إلا الله. هذا السؤال من أنا أسأله؟ أنا سألني يا واحد بده معليش أنا فهمت السؤال. خال الأم واضح، هل يجوز أن يتزوج الأم؟ لا. والجواب لا. جزاك الله خير شيخ.